فوالله ما علمت الا او انه قد قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، وان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك المنافق الذي يبغض الله ورسوله، فعند ذلك رد النبي عن عرضه، من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. فالمطلوب منك كمسلم اذا كنت تجلس في مجلس او تحكم بين اثنين او تتكلم او تسمع، اذا سمعت غيبة لمسلم او ظلما لمسلم فلا تستحي الا من الله، ولا تخف في الله لوم سلائم، وقل كلمة الحق واشهد الشهادة التي ترضي الله، قول الكلمة اللي ترضي ربنا. ان امتنعوا عن المعصية ان تبتم يجوز لك ان تجلس، اما ان استمروا في المعصية وفي الغيبة وتمادوا في المعصية فيجب عليك ان تنصرف. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان قعدت مع اللي بياكلوا ربا فانت مثلهم، وان جلست مع العصاة فانت مثلهم، وان جلست مع المغتابين فانت مثلهم، وان جلست مع الذين يشربون الخمر والمخدرات فانت مثلهم، وان كنت تشرب اللبن والعسل لحب الله. انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. خلي بالك معايا الكلام طويل ولكننا لا نريد ان نصير. يبقى اذا يجب علينا ان نرد عن غيبة المسلمين او عن غيبة المسلمين، خلي بالك معاي، والا فيجب عليك ان تنصرف. ثالثا، فبيعمل ايه يعني؟ من منا ليست له غيبة؟ من منا؟ اقسم بالله لا احد الا من رحم الله. طب نعمل ايه؟ ما هي الكفارة؟ ما الحل؟ قال العلماء كما قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في الاحياء في المجلد الثالث، قال اصل الاصول، قال فيما معناه اصل الاصول في هذا الامر ان تتحلل من اخيك متوحد. يعني ايه الكلام ده؟ لان دي جرائم ومشاكل احنا بنحلها، وورثات كلنا انغمسنا فيها الا من رحم الله. نعمل ايه؟ تروح للي انت اغتبته وتقول له سامحني وقت عني، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من كانت عنده مظلمة لأخيه، في الكلام سيدنا النبي، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني لما يكون ظلمت انسان روح اطلب حل نفسك منه، يعني اطلب العفو منه الصبح في الدنيا قبل ما تقف في يوم لا دينار فيه ولا درهم. كما قال النبي محمد ان كانت له حسنات اخذ من حسناته، فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. يعني المعاملة يوم القيامة لا بالدينار ولا بالدرهم، انما المعاملة بالحسنات والسيئات. لك حسنات ربنا ياخذ من حسناتك وتديله، ياخذ من حسناتك وتديله، ياخذ من حسناتك وتديله. مالكش حسنات او حسناتك خلصت ياخذ من سيئاته ويحط عليه. ولذلك جاء رجل من الحسن البصري وقال له سمعت انك قد اغتبتني. واحد قال لي ان انت اغتبتني، فقال له ما بلغ من قدرك عندي

يبقى النبي قال خذنا يكفيك وولدك بالمعروف. ممكن واحدة تفهم الكلام ده غلط تقول لك حلو قوي دي انت ربي صح ولا مش صح؟ هو ده اللي هو فده نظام بايه؟ حكم شرع ربنا. يبقى ما ينفعش من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام النار. ولكن كل انسان على حسب ايمان، اللي قلبه مريض او بيشرب بنوع عايد، واللي قلبه سليم وفطرته سليمه بيشرب اللي يرضي ربنا ليرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الحالة الثالثة عند الايه؟ الاستفتاء. يبقى عند الاستقضاء، عند الاستعانة على تغيير المنكر، عند الاستفتاء. ست احوال. رقم اربعة قال لك عند النصيحة وتحذير المسلمين من شر اهل الفساد. عند النصيحة يعني ايه؟ ما تطلع على الحبيب. واحد جاي لك غريب مش من بلد، جاي يقول لك عايز يشارك واحد في شركة على بهيمة او ارض او مصنع، او جاي يتجوز بنته، او ابنه جاي متقدم لبنته، وبعدين انت داره اللي تعرف عنه، وجاي يقول لك فلان متقدم لبنته، ايه رأيك فيه؟ في الحالة ديت يقول لك يلا نكتفي وتوكل على الله ويقول لك ثواب، ويا دخل من وفق رسول في الحلال. لا ده انت مش هيقول لك ثواب، ده انت هتشيل وزر، لانك حطيته في مؤبد ما نصحتوش. النبي يقول الدين ايه؟ النصيحة. بس النصيحة بما يرضي الله. ممكن تفهم كلامي غلط، وممكن تاخده عن احنا نفسي، ممكن يكون ما بينك وما بين درس عداوة، يقول له فرصة نديله النصيحة. الله يقدر البيت ده فلان ده انت من اسلام دي، ده هيطهقك، ده هيعمل، ده بنته يعني شوف بتضرب بالدماغ، بتلعب مصارعة، تعمل كل حاجة، يقعد يقول بقى وايه ويتشتت، بجش غيظه. يبقى في الحالة دي ربكم اعلموا بما في نفوسكم. اننا انت عارف مثلا ان هما ما بيصلوش سبب شرعي، ناس يفعلون المعاصي والذنوب، كذابين لعانين كذا وكذا، ففي الحالة دي بتقول لا البنت دي صفاتها كذا وكذا، هنا ما ينفعش تكاتب في الحالة دي الا اذا كانت امور بسيطة بقى، يعني ما كلنا ايه الا لمن ان ربك واسعة ايه؟ واسع المغفرة، وكل ابن ادم ايه؟ بس احنا بنقول على العيوب التي لا تغفر. طب افرض كانت هي عامله عامله وتابت منه، يبقى من تاب تاب الله ايه؟ تاب الله عليه. ما تروحش تجيب الماضي من ورا، احنا في اللي قدامنا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات، وكان الله غفور رحيم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. انما ده انت هتوقعه في مصيبه، هتوقعه في جهل، صوتها عالي ليل ونهار وماشيه عريانه وبتعمل وبتسوي وما بتصليش وبيسبوا الدين وبيشربوا المنكرات. في الحاله دي يجوز لك شرعا ان تقول له او ان تقول لاهلها لا ده في كذا وكذا وكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان السيده فاطمه بنت قيس جاءت للنبي محمد. احنا في الحاله رقم كم كده؟ رقم اربعه، اللي هي النصيحة وتحذير الناس من اهل الشر والفساد. جت السيدة فاطمة بنت قيس وقالت يا رسول الله ان ابا الجهم، ان ابا الجهم، وفي صحابي ثاني او رجل من الصحابة، ان ابا الجهم ورجل اخر خطباني، مش متذكر اسمه، نسيته من عند الله، خلي بالك معايا واحد الله، فلان وفلان جايين يخطبوني متقدمين من الاثنين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما فلان ففعلوك. ففعلوك ايه؟ كلمة فعلوك يعني لا مال له، رجل فقير جدا جدا ما حلتوش اللقمة كله. اما فلان ففعلوك لا مال له، يبقى بتطلب مني نصيحة الرسول بينصحها. واما ابو الجهل فضراب لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ايه؟ بيضرب، يعني مشهور بضرب النساء، مفيش واحد تحت ايده الا هي بتستغيث. يبقى خلي بالك معاي، الغيبه حرام، ولكن عند النصيحه نصح النبي. هذا خطير جدا. ليه يا اخواني؟ لان دي ممكن بعد كده تتشتت، وممكن تكون من ايه؟ من النساء الاثريين، الناس اللي عندهم مال، الناس المترفين، فممكن بعد كده تقول له لا انت ما تنفعنيش، ده انت معيشني عيشة ما ترضيش ربنا، وتتظلم. وبعدين ممكن تقول مني لله اللي ورطني، ما توحد الله، وياخد دعاء ليل ونهار